وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. الله أكبر. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وأن عليه النشأة الأخرى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما يديك الصحة. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمنها ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله أبدا يا حبيبي. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا الصحة، ربنا ما يحرمنا منك أبدا. حكمة بالغة فما تغني النذر. Ah! فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر الله يقويك بالصحة للنبي تجري فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم الفاتحة